شيخا ويكبر ويكبر الابن ويصير شابا يطلب العلم فينطلقان معا الوالد والولد يطلبان العلم ويرحلان في طلبه سواء كانت الرحلة رحلة صغرى أم رحلة كبرى. فهذان الرجلان السلفيان الأب والابن ينطلقان إلى هذا الصحابي الذي كان الناس يحطون عنده رحالهم ليسألوه عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، صحابي جليل. وقد اشتهر بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قصده الناس للأخذ عنه، قصده الناس للأخذ عنه. وهكذا يأتي أبو المنهل وأبوه سلمة إلى أبي برزة الأسلمي ليسأله والده، أو سلمة يسأله عن ماذا؟ يسأله عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأوقات الصلاة، فيقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف كان صلى الله عليه وسلم. قال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا. كيف كان؟ بدأ الأب بالسؤال، وهذا من الأدب الجم، حيث لم يتقدم الابن على أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر، أي قدم الكبير عليك في الكلام. فالأب هو الذي يسأل هنا، يقول حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. كيف كان يصلي؟ أي كيف كان يداوم على المكتوبة، كيف كان يداوم عليها. والمراد بالمكتوبة هنا جنس الصلوات المكتوبة، فأل هنا في المكتوبة للجنس يشمل جميع الصلوات المكتوبة. والصلوات المكتوبات خمس كما هو معلوم: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فلا يسأل عن مكتوبة واحدة، والمكتوبات هي المفروضة، مكتوبة المفروضة، لأن الكتابة في العرف الشرعي تعني الفرض. فالمكتوب والمحتوم واللازم والفرض والواجب هذه ألفاظ مترادفة يقصد بها ما أوجبه الله عز وجل على العباد: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام. وهنا المكتوبة، وقد ورد عن صلى الله عليه وسلم قوله: خمس صلوات كتبهن الله، كتبهن الله. إذا المراد بالمكتوبة المفروضة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، أي المفروضة التي فرضها الله تعالى على العباد؟ قال أبو برزة رضي الله عنه كان، فقال إيه؟ فقال كان يصلي الهجيرة، وهي نعم التي تدعونها الأولى حين تطلع الشمس. أيوة، كان. هذا اللفظ يفيد الدوام والاستمرار، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أنه لا يقصد به الدوام والاستمرار. فالأصل في كلمة كان إذا وردت في الحديث أن تفيد الاستمرار والدوام، إلا إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن هذا المعنى وعن هذا الدلالة إلى عدم الاستمرار والدوام. وإفادتها للدوام والاستمرار في هذا الحديث مؤكدة بأحاديث أخرى، أي بقرائن أخرى. فإذا قوله كان، هذه تفيد الدوام والاستمرار. كان يصلي إيش؟ الهاجرة، نعم، وهي التي تدعونها الأولى. نعم، كان يصلي الهاجرة، يصلي إيه؟ كان يصلي الهجرة. أيوة الهجرة، نعم. كان يصلي الظهر، وسميت بالهجيرة أو بالهجير. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لوقوعها في هذا الوقت الذي هو وقت الهجير، أي في وقت الحر، فلما كانت صلاة الظهر تقع في هذا الوقت فقد سميت باسم الظرف الذي تقع فيه، سميت باسم الظرف الذي تقع فيه. يقول وهي التي تدعونها الأولى. الصحابة كانوا يسمون صلاة الظهر الصلاة الأولى، لماذا؟ لأنها أول صلاة فرضها الله تعالى على العباد، لأن جبريل حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي به بعد أن فرض الله عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج، صلى به الظهر، يعني أول صلاة صلى به هي صلاة الظهر، لذلك اشتهر عند الصحابة تسميتها بهذا الاسم. ما هو؟ الصلاة الأولى. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يسمونها بهذا الاسم ويقرونهم عليها، ويقرهم عليه الصلاة والسلام عليها. إذن كان صلى الله عليه وسلم يقرهم على تسميتها بالصلاة الأولى. فإذا قلنا الصلاة الأولى هي صلاة الظهر فقد سلكنا مسلك الصحابة في التعبير عنها. إذن كان يقدم صلاة الظهر في أول وقتها عليه الصلاة والسلام ما لم يشتد الحر كما ذكرنا، فإن اشتد الحر أخرها قليلا حتى يبرد الجو، وهذا هو المطلوب كما ذكرنا، لأنه إذا صليت في أول وقتها عند اشتداد الحر فإن الإنسان يحصل له تشويش واضطراب بسبب الحر الشديد، وهذا يقلل من الخشوع، هذا يقلل من الخشوع. والله عز وجل يحب منا العمل الذي تحضر فيه قلوبنا ونتعبد فيه لله عز وجل ونخشع فيه له سبحانه وتعالى. إذن التي تدعونها الأولى، ثم قال حين تضحض الشمس، أي حين تزول الشمس. داحض يدحض إذا زال، حجة داحضة أي زائلة لا تثبت على ماذا؟ لا تثبت أمام الدليل. فإذا الدحض هو الزوال، دحضت الشمس تضحض إذا زالت. ونرى الأحاديث هنا تختلف فيها التعابير، وذلك لأن اللغة العربية واسعة التعابير، فتارة يعبر عن ذلك بزوال الشمس، وتارة يعبر عن ذلك بدحض الشمس، وتارة يعبر عن ذلك بميل الشمس، كل ذلك يقصد به شيء واحد من باب ما يسمى بالاشتراك اللفظي، ما يسمى بما بالترادف، يعني الترادف، لأن اللفظ هنا تعدد ولكن المعنى واحد. إذن هذه الألفاظ كلها مترادفة في هذا المعنى. إذن معنى دحضت الشمس زالت، مالت إلى جهة الغروب، مالت إلى جهة الغروب، وميلانها إلى جهة الغروب يختلف باختلاف الفصول، لا بد من مراعاة هذا الاختلاف، كما جاء ذلك في الحديث الذي استشهدنا به من أنه صلى الله عليه وسلم إذا صار للظل خمسة أقدام فقد كان يصلي الظهر في وقت ماذا؟ في وقت الصيف، وإذا صار للظل سبعة أقدام كان يصليها في وقت الشتاء، وهكذا. المقصود هنا أنه كان يصلي الظهر ويعجل بصلاتها إذا ما دحضت الشمس وزالت، لكن لا بد من تقييد هذا الحديث بالحديث الآخر الذي ذكرنا، هو أنه كان إذا اشتد الحر يؤخر صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. أما كيفية تعجيلها فكيف يكون؟ يكون بالنهوض إلى أدائها. فإذا نهض الإنسان إلى أدائها واشتغل بشروطها، فإذا زالت الشمس وقام الإنسان في أول لحظة زوال الشمس، قام إلى الوضوء ليتوضأ، أو حتى إلى قضاء الحاجة لكي يتوضأ ويتهيأ للصلاة في أول وقتها، فيكون داخلا في هذا التأجيل. ليس المقصود بالتأجيل هنا أن يقوم لصلاتها في أول لحظة الزوال، بل يشمل التأجيل أيضا شروطها والوسائل التي بها، أي بها تحصل. كما يدخل فيه أيضا في التأجيل المبادرة إلى أداء الراتبة التي تسبقها، لأن هناك راتبة تسبق صلاة الظهر وهي ركعتان أو أربع ركعات، كل ذلك يدخل في التأجيل. فلا يفهم من التأجيل هنا صلاة الظهر في أول لحظة دحض الشمس، لا، بل يفهم منه أن الإنسان إذا نهض إليها، أي إلى وسائلها، فهو داخل في التعجيل. بل لا بد من التمسك بأسبابها، لا بد من التمسك بأسبابها. إذا لم يكن الإنسان قد حضر الأسباب وحضر الشروط وحضر الوسائل. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى، كما ذكرت سابقا، ذكره المؤلف رحمه الله للاستدلال على هذا الموضوع الذي هو بصدده، وهو بيان أوقات الصلاة، بيان أوقات الصلوات الخمس، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعله، فكلاهما بيان لما أجمله كتاب الله تعالى في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد سبق الكلام على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم صلاة الظهر في أول وقتها، وأن هذا مقيد بالوقت الذي لا يكون فيه شدة الحر، وأما إذا كان شدة الحر فالمستحب تأخيرها. فينبغي تخصيص الأحاديث العامة التي تتحدث عن تقديم صلاة الظهر في أول وقتها بماذا؟ بالأحاديث الخاصة التي تدل على أنه كان يستحب تأخيرها قولا وفعلا إذا كان الوقت شديد الحر. وأما العصر فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدمها في أول وقتها عند تحقق دخول وقتها. والدليل على أنه كان يقدمها في أول وقتها أنه كان يصليها ويذهب الذاهب إلى أقصى المدينة ثم يعود، والشمس حية، والشمس حية. وقلنا بأن هذا الحديث محمول على الأوقات التي يكون فيها النهار طويلا، لا على الأوقات التي يكون فيها النهار قصيرا، فإنه لا يتأتى هذا أبدا، لأنه بين العصر والمغرب مسافة قصيرة. ولا بد أن نفهم أن المراد بهذا الحديث الأيام التي يكون فيها النهار طويلا. فكان يصلي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر ثم يذهب إلى أقصى المدينة أو إلى أقصى ضواحيها فيرجع والشمس ما زالت حية. وقوله ما زالت حية، المقصود بقوله ما زالت حية أي ما زال حرها قويا. المراد بالحياة هنا الحياة المجازية وليست الحياة الحقيقية، لأن الشمس جماد لا يقال فيها حي بالمعنى المعروف الذي هو وجود الروح في الجسم، ولكن العرب تعبر عن هذا المعنى وتقصد به أن الشمس ما زالت قوية في حرارتها. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر وكان يقدمها في أول وقتها، وذلك عند تحقق دخول وقتها، وقد سبق أن دخول وقتها يكون عندما يصير ظل كل شيء مثله. ثم قال ونسيت ما قال في المغرب. انظر إلى هذا الرجل الصالح كيف يؤدي الرواية بأمان وصدق، فإنه عندما نسي ما حدثهم به أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، فإنه أداء للأمانة فقد أبرأ الذمة، أي أبرأ ذمته وقال نسيت ما قال في المغرب. وهكذا ينبغي طالب العلم إذا لم يتيقن شيئا أن يقول نسيت، وهو خير له من أن يتزيد على المحدث أو يتزيد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنسيان ليس عيبا في الإنسان، لأنه طبيعة من الطبائع التي طبع الله الإنسان عليها، وجبلة من الجبلات التي جبل الله الإنسان عليها، فلا حرج في أن يقول الإنسان نسيت، لأن أول إنسان في الوجود وهو آدم عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله في حقه فنسي ولم نجد له عزما. فإذا النسيان لا يعاب به الإنسان. قد قال بعضهم وما سمي الإنسان إلا لنسيانه، وما سمي القلب إلا لتقلبه، وما سمي الإنسان إلا لنسيانه. وحق أن الإنسان إنما سمي بالإنسان من الأنس وليس من النسيان، من الأنس، لأنه يأنس بغيره. ولو كان الإنسان مشتق من النسيان لقيل فيه إيش؟ لقيل فيه النسيان وليس الإنسان بتقديم النون على السين. إذن إنسان فعلان مشتق من ماذا؟ من أنس. والنسيان فعلان مشتق من ماذا؟ من نسية. ثم قال بعد ذلك وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونا لها. نعم، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. يقول الصحابي الجليل أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب، أي كان يحب عليه الصلاة والسلام ويستحب للناس، كان يستحب لأصحابه أن يؤخروا من العشاء، فمن هنا للتبعيض، من بعض وقت العشاء. كان يستحب أن يؤخر من بعض وقت العشاء أو من بعض العشاء. وهذا المعنى عليه أدلة كثيرة وقد سبق بعضها، وأن الأسباب التي كان من أجلها صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء هي مراعاة أحوال الناس. فإذا ما اجتمع الناس فقد كان يقدم العشاء، وإذا ما تأخروا فقد كان يؤخر العشاء عليه الصلاة والسلام. وأشار في أقوال كثيرة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لولا المشقة على أمته لأمرهم بتأخير العشاء، ولكن نظرا للمشقة وقد بعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وكان عليه الصلاة والسلام يرأف بأمته ويرحمها كثيرا، قال تعالى عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، لقد كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا بأمته رحيما بها، ومن ثم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالة أصحابه في قضية العشاء، كان يراعي حالة أصحابه في قضية العشاء. وهكذا ينبغي لكل إمام أن يراعي حالة الناس في قضية العشاء، فإن وجدهم اجتمعوا عجل بهم، وإلا أخر قليلا حتى يدرك الناس كلهم الجماعة. ومعلوم بأن من أدرك الجماعة في صلاة العشاء فقد قام نصف الليل، فهو يحب صلى الله عليه وسلم لأمته أن تدرك هذا الفضل العظيم وهو قيام نصف الليل. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء الصبح ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو برزة رضي الله عنه: التي تدعونها العتمة. وقوله تدعونها العتمة كأنه رضي الله عنه لا يحب من الناس أن يسموا العشاء العتمة، تدعونها كأنه يتحرج أن تسمى العشاء العتمة. وهذا حق منه رضي الله عنه، أي من حقه أن يتحرج عندما يسمع الناس يسمون صلاة العشاء بالعتمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة العشاء، أو على صلاة اسمها العشاء، فإن الله قد سماها في القرآن بصلاة العشاء. الله تعالى سمى صلاة العشاء بالعشاء، قال تعالى: ومن قبل صلاة العشاء في سورة النور. وفي بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم يسميها بالعتمة. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث التي وردت فيها العشاء بهذا الاسم الذي هو العتمة؟ الحديث السابق يدل على أن الأعراب هم الذين كانوا يسمون العشاء بالعتمة، وكأنه صلى الله عليه وسلم كره لأصحابه أن يوافقوا الأعراب في تسميتهم العشاء بالعتمة، ويهجر اسم الله الذي سمى به العشاء. فالله تعالى سمى العشاء، فينبغي أن نوافق الله في تسميته، فهو أفضل. وهذا يرشدنا إلى أن الأسماء التي أحبها الله وسمى بها الأشياء ينبغي أن نقتدي فيها بربنا جل وعلا، وأن نسميها بذلك، لأن الله تعالى يحب الأسماء الحسنة في كل شيء. ولكن لا بأس بتسمية العشاء بالعتمة أحيانا، بشرط أن لا يغلب هذا الاسم على الاسم الذي ذكر في القرآن. إذا شئت أن تسميها بالعتمة في بعض الأحيان فلك ذلك، ولكن لا ينبغي أن يهجر اسم سمى الله به هذه الصلاة، وأن يسير الناس في الاسم المشهور المتداول عند العرب. وقس على هذه القضية شبهها، فالاسم الذي سمى الله تعالى به الأمور هو أحسن وأفضل وأكمل وأجمل، وما جرت به العادة إن شئت أن تسمي به أحيانا فلا بأس، ما دام الشرع لم ينهى عنه نهيا إيش؟ أيوة، جازما. إنما حبذ لأهله أن يختاروا غيره، فلا بأس أن ينطق به أحيانا، ولكن الذي ينبغي أن يدور كثيرا هو الاسم الذي أحبه الله عز وجل، وهو اسم العشاء. ثم قال بعد ذلك: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء. بعض العلماء حمل هذه الكراهة على التحريم، والبعض الآخر حمل هذه الكراهة على التنزيه، ولذلك جوز النوم بشرط ألا يفوت النائم صلاة العشاء. كيف لا تفوته صلاة العشاء ويريد أن ينام؟ أي إذا كان يستيقن من نفسه أنه سيستيقظ لصلاة العشاء، أو كلف واحدا من الناس يوقظه عند صلاة العشاء، وخصصوا هذه الكراهة أي حملوها على التنزيه لأن الشرع قد أباح للإنسان أن ينام، وقالوا بأن هذه الكراهة من ورائها قصد وحكمة للشارع. شيء الحكمة والقصد ألا ينام الإنسان عن صلاة العشاء، ألا ينام الإنسان عن صلاة العشاء، هذه العلة. فإذا انتفت هذه العلة اللي هي إيش؟ أيوة، جاز النوم. إذن هم خصصوا هذه الكراهة بالتنزيه لأنهم نظروا إلى العلة، والعلة في بعض الأحيان تخصص كما أنها تعمم الحكم، العلة تخصص وتعمم كما قال صاحب المراقي، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. إذن العلة تخصص الحكم الشرعي إن كانت كذلك، ولذلك جوز طائفة من الناس النوم مع الكراهة، أي الأفضل أن لا ينام. أما الذي لا يستيقن من نفسه أنه يستيقظ ولم يكلف أحد من الناس يوقظه فهذا لا ينبغي له أن ينام. وأما الحديث بعد العشاء الذي كان يكرهه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أيضا مقيد ومخصص بنصوص أخرى، فلا بد من حمل عمومه على إيش؟ على التخصيص. فيكره الحديث ما لم يكره السمر، أو الحديث ما لم يكن الحديث تلاوة للقرآن أو مراجعة للعلم أو ترديدا لحديث النبي المصطفى الأمين أو حديثا في مصالح المسلمين أو حديثا مع الأهل والزوجة أو كان تلاوة للقرآن في الصلاة. قد ورد في مسند الإمام أحمد بن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حديث بعد صلاة العشاء إلا لأحد رجلين، مصل أو مسافر، وكذلك في رواية أخرى إلا لثلاثة ذكر من بينهم العروس. وفي المسند وفي غيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيت أبي بكر الصديق فيحدثه الليلة كذلك في مصالح المسلمين، كان يأتيه بعد صلاة العشاء ويحدثه عن مصالح المسلمين ويثمر عنده عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث مخصص بالأحاديث الأخرى التي استثنت حالات يجوز للإنسان أن يثمر وأن يتحدث بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله عن أبي منهار السياري بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برضة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضحل الشمس، يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قالت المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يسلم صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها بستين جميلة. ذكرنا في هذا الحديث أن المؤلف ساقه رحمه الله للاستدلال به تعالى بيان أوقات الصلوات وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم الصلوات في أول أوقاتها إلا في بعض الأحيان نظرا لأسباب وحكم قد ذكرناها فيما سبق، وقد سبق الكلام على جميع فقرات الحديث إلا الفقرة الأخيرة التي تختص بصلاة الصبح، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أيضا يقدم صلاة الصبح في أول وقتها عند تحقق الفجر، وأنه كان يخرج منها والناس لا يعرف بعضهم بعضا، وهذا يدل عليه أيضا الحديث الذي سبق من كلام عائشة وأنه كان يخرج من صلاة الصبح ولا تعرف النساء، بمعنى لا تعرف أشخاص النساء، وذلك لكون الظلام ما زال منتشرا في الأجواء ومنتشرا في الأزقة. والمقصود أن هذا الحديث فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم الصلاة في أول وقتها إلا الظهر الذي سبق أنه كان يؤخره عند اشتداد الحر، وإلا العشاء التي كان يراعي فيها أحوال الناس، فإذا اجتمعوا قدمها في أول وقتها وإلا أخرها. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام تمنى أن يؤخر صلاة العشاء، ولكنه شفقة على أصحابه وعلى أمته قدمها عليه الصلاة والسلام. والآن ننتقل إلى الوقفة الثانية من وقفتي الحديث، وهي التي تتعلق باستخراج الأحكام والفوائد منه. من فوائده حرص السلف رضي الله تعالى عنهم على العلم، وأن السن لم تكن تحول بينهم وبين طلب العلم، ولذلك ترى الرجل مع أبيه وهما يشقان طريقهما في طلب العلم، ولا يمنع الإنسان منهم أن يكون قد تقدم في السن، فهم منطلقون من هذا الدين الذي يحث على العلم ويعتبر العلم عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن العبادة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا روعي فيها العلم. وهذا يدل عليه أن أبا نعم كان قد ذهب مع أبيه لمعرفة هذا الحديث عند هذا الصحابي الجليل الذي هو أبي هرزة رضي الله تعالى عنه. هذه فائدة ما أجدر المسلمين اليوم بمعرفتها والعمل بها، لأنهم زهدوا في العلم عامة وزهدوا في العلم الشرعي خاصة، زهدوا في العلم عامة بصفة عامة، وزهدهم في العلم الشرعي ينذر بخطر كبير، وذلك لأن جل المسلمين أصبحوا لا يعرفون كيف يعبدون ربهم جل وعلا، وأصبحوا يجهلون ما هو من ضروريات هذا الدين الذي لا يسع المسلم جهله، فهناك حد من العلم الشرعي يجب على كل واحد من هذه الأمة ممن بلغ رجلا أو امرأة أن يكون على معرفة به، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالفرض العين، والذي أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم العلم فريضة على كل مسلم. ومن فوائد الحديث أيضا نعم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من التحري في نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متعلقة بقوله أو بفعله، لأن هذا الحديث كان من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقلها الصحابي رضي الله عنه حكاية بقوله، وأخذها منه ذلك الرجل الصالح من قوله. فلما أشكل عليه الأمر وتطرق إليه النسيان في مسألة صلاة المغرب، فإنه قال: ونسيت ما قال في المغرب، نسيت ما قال. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى في العلم وفي نقله وفي رواية مسائله، ولا سيما إذا كان يتعلق بالشرع وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يخشى على الإنسان إذا لم يكن عالما بالحديث وقال فيه باجتهاده ورأيه أن يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك قال علماء الحديث: ينبغي للإنسان إذا تطرق إليه شك في عبارة الحديث النبوي أن يختم الحديث بقوله: أو كما قال، أو هذا نحو ما قال، وذلك إبراء للذمة. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، المحافظة على الأسماء الشرعية، المحافظة على الأسماء الشرعية، وهذا يدل عليه قول أبي برزة: التي تدعونها العتمة، فقد سماها بالعشاء كما سماها رب العالمين في القرآن، وكما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية لها بهذا الاسم. وهنا كما ذكرنا ينبغي أن يحافظ على الاسم الذي ذكر في القرآن أو السنة، وإذا ما اشتهر شيء باسم آخر عند الناس فلا بأس بالتعبير به، شريطة ألا ينسى الاسم الشرعي، شريطة ألا ينسى الاسم الشرعي، لأن الاسم الذي سمى به الله عز وجل الأشياء هو أفضل الأسماء وأحسنها وأكملها وأجملها، ولا بأس بالتعبير عن ذلك الشيء بالاسم المتداول عند الناس أحيانا. ثم من فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم صحيح، رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ولطفه بأمته عليه الصلاة والسلام، حيث كان يكره النوم قبل العشاء والسهر والحديث بعد العشاء. أما كراهته للنوم قبل العشاء فخشية أن تفوتهم صلاة العشاء فيفوتهم قيام نصف الليل، لأن من حافظ على صلاة العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ومن فوائد الحديث، نعم أي صحيح، يعني هذا من أدب طالب العلم أن يكبر، أي أن يعطي الأسبقية للأكبر منه سنا أو علما، وهذا ما كان عليه طلاب العلم في العهود الفاضلة المفضلة، حيث كانوا يقدمون الأكبر في الأكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أراد أن يتكلم وفي المجلس من هو أكبر منه كبر كبر. وهذا هو الأدب الذي ساد مسيرة العلم عند المسلمين، إلى أن وقع الاختلال في هذا الباب فتكلم من لا يحسن العلم في حضرة من يحسنه، والله المستعان. وكذلك من فوائد هذا الحديث، من فوائده أيضا، نعم، كراهة السمر والحديث بعد العشاء في غير مصلحة، ويكون كراهة فتكون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث أو السمر بعد العشاء مقيدة بأن لا يكون ذلك في مذاكرة علمية أو في حفظ قرآن أو حديث، وأن لا يكون ذلك أيضا في مصلحة المسلمين العامة، في مصلحة المسلمين العامة. ولذلك وردت نصوص أخرى بها يخصص هذا الحديث العام، فإذا لا بد من معرفة المخصص لهذا الحديث العام حتى يكون الإنسان قد أخذ بحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كلها، فعمل بالعام في موضعه وبالخاص في موضعه، وهذا واجب حتى لا يضرب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، الحديث المبالغة في تقريب صلاة الصبح في أول وقت، وذلك بقول كان يقرأ بستين يوميا، أي نعم، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم صلاة الصبح في أول وقتها عند تحقق دخول وقتها، وقد سبق أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، أما الفجر الكاذب فهذا لا يلتفت إليه، لا يحل صلاة ولا يحرم طعاما، وأما الفجر الصادق وهو الذي تحل به الصلاة ويحرم به الطعام بالنظر لمن أراد أن يصوم، فهذا عند تحقق وجوده ينبغي المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، لأنه كان يقرأ بالستين، يعني كان يطيل القراءة في صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام، ومع طول القراءة فإنه كان يخرج من صلاة الصبح والجليس لا يعرف جليسه. وهذا يمكن أيضا حمله على أوقات، لأن الظروف تتغير أو حالات الصبح تتغير، مثلا فهناك وقت من الأوقات وظرف من الظروف وفصل من الفصول تطول الوقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وهناك أوقات تتوسط فيها وهناك أوقات تقصر فيها، ففي بعض الأوقات تجد ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مدة أطول، في بعض الأوقات تجد مدة متوسطة، وفي بعض الأوقات تجد مدة قصيرة كما في وقت الشتاء مثلاً.